الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد، طلاب دبلوم العلوم الجنائية، حيانا الله وحياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. هذه المحاضرة الأولى بعد جملة المحاضرات التي أرسلتها إليكم عبر التليجرام أو عبر الواتس، والتي أيضا هي موجودة على موقع المقررات الدراسية للكلية. هذه المحاضرة الأولى بعد هذه التسجيلات السابقة، والتي كنت قد أديتها في الترم الأول مع زمايلكم من طلاب دبلوم الشريعة الإسلامية، وقد رأيت فيها جهدا كبيرا، ولذلك أرسلتها إليكم للدلالة على مجموعة أشياء متعلقة بالمادة، ولكني للأسف الشديد لم أتلقى أي استفسار أو أي سؤال عن هذه المحاضرات التي كنت قد سجلتها مع طلاب دبلوم الشريعة الإسلامية. وأنا أعتقد بعد ما سمعتها كلها قبل أن أرسلها إليكم أنني بذلت فيها مجهودا كبيرا، وشرحنا فيها شرحا دقيقا لكل جزئية من جزئيات الكتاب أو مادتكم التشريع الجنائي الإسلامي. لم أتلقى منكم أي استفسار أو أي سؤال عبر الجروب اللي هو على الواتس أو حتى عبر التليجرام، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فهمكم العميق لكل ما تم إرساله إليكم، أو يدل على غير ذلك، ولكن سيتضح هذا الأمر في نهاية حديثنا عن هذه المادة. جملة القول أن مادة التشريع الجنائي الإسلامي هي مادة مقارنة بالقانون الوضعي، ولذلك أنا قلت أننا في هذه المادة سوف نسير مع ما صار عليه أهل القانون في الحديث عن الكلام عن الجنايات وأحكام القانون الجنائي، سواء كان في الأركان العامة أو كان في الأركان الخاصة. ولذلك جاءت الدراسة مقسمة أيضا لنفس تقسيم أهل القانون للقانون الجنائي أو قانون العقوبات القسم العام وقانون العقوبات القسم الخاص. في القسم العام يمكن أنت درست في القانون الجريمة والأركان العامة بتاعتها، وفي القسم الخاص أنت خدت العقوبات وخدت الجرائم بكل جريمة وبيان ركنها المادي والركن المعنوي فيها، وكذلك العقوبة. كذلك الحال هنا معنا في مادة التشريع الجنائي الإسلامي، سرنا بنفس المنهج وبنفس الطريقة، بالإضافة إلى أن هذا الكتاب أو هذه المادة هي مقارنة ما بين الشريعة الإسلامية وما بين القانون الوضعي، ويمكن لو سمعتم التسجيلات بتركيز تجدون ان احنا في العديد من المسائل التي تم شرحها كنا نعقد مقارنة ما بين الشريعة الإسلامية وما بين القانون، ثم ندلل على سبق الشريعة الإسلامية في هذا الأمر قبل أهل القانون، أو حتى تمشي أهل القانون مع أهل الشريعة في مسائل معينة. بدأ الكتاب بالحديث عن الجريمة وتعريفها وتقسيماتها، وأخذ يمكن هذه الجزئية المتعلقة بتعريف الجريمة وتقسيماتها بحسب الجسامة وبحسب الارتكاب وبحسب قصد الجاني أو بحسب طريقة وكيفية ارتكابها أو أي نوع من الأقسام اللي هي موجودة عندكم في المحاضرات التي أرسلتها سابقا والتي شرحتها شرحا وافيا. استكملنا هذا الجزء بالكلام بعد تقسيم الجريمة وأنواعها إلى الكلام عن أركان الجريمة، وتحدثنا فيه عن الأركان العامة للجريمة في الشريعة الإسلامية، وبينا في هذا الأمر أن للقانون في أي جريمة ركنين فقط، هما الركن المادي والركن المعنوي. أما في التشريع الجنائي الإسلامي يوجد عندنا 3 أركان للجريمة في الشريعة الإسلامية: الركن الأول والمسمى بالركن الشرعي، ثم بعد ذلك الركن المادي، ثم الركن المعنوي، وتوقف آخر تسجيل عند الحديث عن الركن الشرعي، ودللنا بالعديد من القواعد والقواعد الفقهية والأصولية على وجود الركن الشرعي في كل جرائم الشريعة الإسلامية، سواء كانت جرائم متعلقة بالحدود أو كانت جرائم متعلقة بالقصاص والدية أم كانت الجرائم متعلقة بالتعازير. واستكمالا لهذا الجزء وهو الحديث عن الركن الأول من أركان الجريمة في الشريعة الإسلامية ألا وهو الركن الشرعي، نستكمل الكلام عن كيف كانت الشريعة الإسلامية تدلل على هذه القاعدة التي ذكرها أهل القانون الجنائي من أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. وقلنا إن الشريعة الإسلامية سبقت التشريع الجنائي في هذا الأمر، فأي أيضا عندنا في الشريعة الإسلامية لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وسوف ندلل على هذه القاعدة في كل أنواع الجرائم في الشريعة الإسلامية لنثبت وجود الركن الشرعي في جرائم التشريع الجنائي الإسلامي. يعني أنت عندك جرائم من حيث الجسامة، إما أن تكون جرائم حدود تمام، وإما أن تكون جرائم القصاص والدية، وإما جرائم التعازير. ونحن سوف ندلل أو دلل علماء الشريعة على أن كل هذه الأنواع التي يقابلها في القانون ما يسمى بالجنايات والجنح والمخالفات، هي عندنا تقابل في الشريعة الإسلامية جرائم الحدود وجرائم القصاص والدية، ثم أخيرا جرائم التعازير. لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في جرائم الشريعة الإسلامية وفي جرائم التشريع الجنائي الإسلامي. نعم، موجود هذه القاعدة ولها أفضل أثر كبير جدا، والدليل على وجود هذه القاعدة في كل أنواع الجرائم من حيث جسامتها. فندلل أولا بوجود هذه القاعدة ووجود الركن الشرعي في جرائم الحدود، فنقول لا يوجد حد من الحدود الشرعية إلا وقد نص عليه ونص على العقوبة المقررة له، وهذا ما يمثل الركن الشرعي في التشريع الجنائي الإسلامي. جرائم الحدود في الشريعة الإسلامية هي 7 فقط، وردت على سبيل الحصر وليست على سبيل التمثيل. جرائم الحدود في الشريعة الإسلامية هي جريمة الزنا وجريمة القذف وجريمة الشرب للخمر وجريمة السرقة وجريمة الحرابة ثم الردة وبعد ذلك البغي. هذه هي جرائم الحدود، وهي التي يعاقب عليها بعقوبة مقدرة حقا لله تعالى. ومعنى كون العقوبة مقدرة أنها محددة بحد معين، فليس لها حد أدنى ولا حد أعلى. يعني مثلا في جريمة الزنا الجلد 100 جلدة، فلا يجوز أن تكون أقل من 100 جلدة. وفي جريمة الخمر الحد 80 جلدة، فلا يجوز أن يكون 70 جلدة، وهكذا. الدليل على أن قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في جرائم الحدود، يبقى إحنا بندلل الوقت على وجود الركن الشرعي، وهو المتمثل في قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في كل أنواع الجرائم في التشريع الجنائي الإسلامي، أولا في الحدود، ثم ثانيا هندلل على لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في جرائم القصاص والدية، ثم لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في جرائم التعازير. بالنسبة لجرائم الحدود، احنا قلنا الحدود 7، والدليل على وجود هذه القاعدة وعلى وجود الركن الشرعي في كل حد من الحدود، اولا مثلا جريمة الزنا، النص التجريمي بتاعنا الذي ينص على الجريمة، ثم بعد ذلك النص الآخر الذي ينص على العقوبة. النص الذي يحرم الزنا ويجعله من قبيل الأفعال المنهي عنها بطلب تركها تركا جازما، في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا. هذه الآية التي فيها نهي، والنهي عند علماء الأصول معناه التحريم، والتحريم معناه أنه خطاب من الله تبارك وتعالى للمكلف بطلب الترك تركا جازما وجازما. فالمحرم هو ما يثاب العبد على تركه ويعاقب على فعله، وقد جاءت صيغة المحرم في كتاب الله عز وجل على وزن الفعل لا تفعل، فكل ما يأتي في القرآن الكريم من هذا القبيل فهو من قبيل النهي، والقاعدة أن النهي يفيد التحريم عند الإطلاق. فهذا هو النص الذي يجرم حد الزنا، والنص الآخر الذي يضع بقى العقوبة، لأن احنا بنقول القاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. أنا موجود عندي نصين، نص متعلق بالتجريم ونص آخر متعلق بالعقوبة. النص الذي يدلل على وجود العقوبة بعد النهي عن جريمة الزنا أصلا هو قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهذا هو الحد. ولذلك قلنا أن جرائم الحدود هي الجرائم التي يقدر لها عقوبة حقا لله عز وجل، لأن الحقوق كما تعلمون على ثلاثة أنواع: حقوق خالصة لله، وحقوق خالصة للعبد، وحقوق مشتركة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى. فهذا الحد هو من الحقوق التي تكون خالصة لله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أن الحدود جوابر وزواجر، أي أنها إذا ما أقيم الحد على الفاعل فهذا جبرا له من العقوبة في الآخرة، وفي نفس الأمر هذا زاجرا لغيره من الوقوع في مثل فعله. ولذلك قيل إن العقوبات في الشريعة الإسلامية تحقق المبدأ العام في القانون الجنائي، ألا وهو الردع العام والردع الخاص. فجرائم الحدود هي جرائم الحق فيها لله تبارك وتعالى، ومن سمى فالحد فيها نقول ليس له حدين، أو العقوبة فيها ليست لها حدين، حد أدنى ولا حد أعلى، وإنما هي محددة بحد معين لا يجوز الزيادة عليه، ولا يجوز كذلك النقصان عنه. فقول الله تبارك وتعالى: فاجلدوهم أو فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا هو نص العقاب. وبالتالي لو أنا كنت بطبق مثلا التشريع الجنائي الإسلامي، هاتي الفاعل وأنا معايا العقوبة وليس فيها أي اجتهاد، كل اجتهادي في كنت قاضي شرعي مثلا وبطبق أحكام الشريعة الإسلامية، إن أنا هيجيني الفاعل أتأكد من ثبوت الفعل عليه، ثم بعد ذلك لست أنا قاضي، عندي حرية بقى في مسألة العقوبة والحد الأدنى والحد الأقل، وإن أنا أنزل من الحد الأدنى أو الحد الأعلى للحد الأدنى أو القضية ديت، لأن أنا عندي نص محدد لي العقوبة تحديدا دقيقا. فلا يكون أمامي إلا الحكم بهذا النص. من هنا نؤكد على وجود كما قلت لكم قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في أول حد من جرائم الحدود، ألا وهو حد الزنا. ويقول الرسول أيضا صلى الله عليه وسلم مؤكدا على عقوبة الزاني والزانية في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح: خذوا عني فقد جعل الله تبارك وتعالى لهن سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة وللأمة كلها: خذوا عني، يعني خذوا عني هذه الأحكام في شرعكم وفي دينكم، وخذوا عني هذه العقوبات، فقد جعل الله عز وجل لهن سبيلا، أي أن الله تبارك وتعالى جعل للزاني والزانية حدا مقررا شرعا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، وهذا بالنسبة للزاني عندما يكون غير محصن، عندما يزني الرجل وهو غير متزوج، أو تزني المرأة وهي غير متزوجة، فتكون العقوبة ليست هي الرجم، وإنما هو الجلد 100 جلدة، ثم بعد ذلك يغرب عن المكان الذي أقام فيه هذا الفعل حتى لا ينتشر فساده بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأتي السنة مؤكدة للعقوبة التي جاءت في القرآن الكريم، والتي قالها المولى تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يأتي حديث النبي هذا من نوع السنة المؤكدة لنص جاء في القرآن الكريم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب أيضا جلد 100 ورجم بالحجارة. فيقام حد الرجم على من زنى وهو محصن أي وهو متزوج، فلا يجمع عليه الأمرين الجلد ثم بعد ذلك الرجم، وإنما يفهم من الحديث أنه يقام عليه حد الرجم، وبذلك تكون عقوبة الزنا بعد وقوع جريمة الزنا عقوبتين: عقوبة الجلد للزاني الغير محصن أي الغير متزوج، ثم عقوبة الرجم للزاني المحصن أي الرجل المتزوج أو المرأة المتزوجة. هذه هي النصوص التي تحرم الزنا وتعاقب عليه بالتغريب والجلد والرجم، ويكون لها عقوبات مقررة جريمة الزنا. لو رحت للحد الثاني ما عشان أدلل عليه أيضا في جريمة أو في قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وعشان الناس ما يفتهاش الكلام، إحنا بنبين الركن الشرعي المتمثل في قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في النوع الأول من أنواع الجرائم في التشريع الجنائي الإسلامي، ألا وهو جرائم الحدود. دللنا على وجود لا جريمة ولا عقوبة أو الركن الشرعي في حد الزنا بوجود نص يجرم الفعل نفسه، ثم وجود نصين من القرآن ومن السنة يدللان على العقوبة المقررة لجريمة الزنا. ثم بالنسبة لجريمة القذف فنجد أيضا النص المحرم لجريمة القذف، نص التجريم، قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فهذه الآية قد اشتملت على الأمرين: النص المجرم للفعل نفسه، ثم بعد ذلك نص العقوبة التي تقع لمن يقوم بالقذف، لأن معنى قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات أي الذين يقذفون النساء بجريمة الزنا من غير دليل من الأدلة التي اشترطها الشرع لإثبات جريمة الزنا على المرأة، فإن هذا الفعل أو هذا الكلام يعد في الشريعة الإسلامية جريمة، وهو بمثابة القذف أو الذي سماه الشرع بالقذف. ولو دققت في المعنى وفي قوة هذا اللفظ، وكأن شخصا قد ضرب شخصا آخر بعيار ناري، لأننا لا نستخدم هذا اللفظ إلا في الأسلحة النارية، فنقول في العرف بين الناس أنه ضرب أو قذف بطلق ناري أو قذف بقنبلة أو كذا. فكأن أيضا من يرمي امرأة شريفة عفيفة بمثل هذه الجريمة فكأنه أطلق عليها عيارا ناريا، فلهنا جاءت هذه التسمية التي جعلت عنوانا لحد من حدود التشريع الجنائي الإسلامي، ألا وهو حد القذف. هذا هو النص المجرم في قوله: والذين يرمون المحصنات، ثم بعد ذلك النص الذي يبين العقوبة في قوله تعالى بعد ذلك: فجلدوهم 80 جلدة. ثم بعد ذلك بعد الجلد هناك أيضا في الشريعة الإسلامية عقوبات تكميلية، كما يوجد أيضا في القانون عندنا في العقوبة العقوبات الأصلية وفي العقوبات التكميلية كالمصادرة مثلا أو الوضع تحت مراقبة الشرطة، كل هذه مع الجريمة الأصلية كجريمة مثلا الرشوة يكون فيها مثلا الحبس، ثم بعد ذلك يكون بعد ذلك المصادرة أو الوضع تحت مراقبة الشرطة. أيضا في الشريعة الإسلامية توجد عقوبات تكميلية مع العقوبات الأصلية، فنقول في جريمة القذف النص التجريمي فيها هو النهي عن الرمي بدون دليل، ثم النص العقابي في قوله فاجلدوهم 80 جلدة، وهذه العقوبة الأصلية لمن يقذف إنسانا بغير دليل سواء كان رجلا أو كان امرأة، ولكن التعبير بالمحصنات هذا من باب التغليب، لأن جريمة القذف في أغلب الأحيان لا تكون إلا بالرمي بالزنا، والرمي بالزنا الأصل فيه يكون من المرأة، لأن المرأة هي التي انفتحت الباب وقع الزنا، وإن أغلقته أغلق هذا الأمر. ومن هنا جاء القرآن الكريم بقوله كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، ثم أمر النساء بقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وبقوله تعالى أيضا في سورة النور موجها للمرأة ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فكأن بداية وقوع الجريمة لا يكون إلا من المرأة، ومن هنا جاء القول في تقديم الزانية على الزاني في قوله تبارك وتعالى الزانية والزاني. لماذا بدأ بالزانية دون أن يبدأ بالزاني؟ لأن الزنا لا يكون أبدا بالإكراه، وإنما يكون دائما بالرضا، فبالتالي إن كان بهذا الرضا فكأن المتسبب فيه في الأول هو المرأة. ولذلك جريمة القذف في أغلب الأحيان وفي معظمها لا تكون إلا بالرمي بالزنا، ولكن يمكن أن يقذف إنسانا رجلا وليس امرأة فيقذف أيضا بالزنا فيقول له أنت ابن زنا مثلا أو أنت أمك زانية أو كذا، فهذا أيضا رمي، ولكنه ليس بالنسبة للمرأة مباشرة وإنما هو بالنسبة للمرأة، فقد يقع القذف على المرأة وهذا هو في الغالب العام، ويقع على الرجل أيضا منسوبا إلى المرأة، أو يقال للرجل مثلا أنك زاني أو أنك ارتكبت جريمة الزنا فيقذف بهذا اللفظ ويقال له يا زان، فهذا أيضا قذف إن لم يكن هناك دليل في قوله ثم لم يأت بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. العقوبة الأصلية هي الجلد، ثم العقوبة التبعية بعد ذلك هو أن يحرم من أن يؤدي الشهادة في المحاكم، ثم بعد ذلك لا يقبل له شهادة أبدا، والوصف الأخير وهو أولئك هم الفاسقون. يحرم من حق أداء الشهادة، وليس للقذف الشريعة عقوبة غير هاتين العقوبتين. طبعا الكلام عن كل حد من الحدود في الشريعة الإسلامية يتسع فيه المقام، ولذلك أقف في بيان الركن الشرعي في جرائم الحدود عند بيان الركن الشرعي في جريمة شرب الخمر، لنبين فيها أيضا القاعدة التي تقول لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في حد الشرب. اللهم